حفظ عنك شيخ صحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم رجل مع هذا من أهل الجنة. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده من طريق الزهري عن أنس، وظاهر إسناده الصحة، فالذي ينظر إلى ظاهر إسناده يصححه، وهكذا فعل كثير من العلماء حين صححوا هذا الخبر. وهو حديث يدخل عليك رجل من أهل الجنة، وحديث مشهور يعتبر نشهر الأحاديث، ولكن بالتأمل وجمع الطرق يتبين أن الخبر معلول، وأن الزهري لم يسمع هذا الخبر بخصوصه من أنس، وقد جاء في بعض الطرق أن الزهري قال نبئت عن أنس، فهذا دليل على أن الزهري لم يسمعه من أنس وأن الخبر منقطع. والذين صححوه نظروا إلى الرواية الأخرى الزهري عن أنس على معنى أن الزهري في الجملة قد سمع من أنس، وهذا لا إشكال فيه، الزهري في الجملة سمع من أنس. الزهري ولد سنة كم؟ كم سنة؟ 50 وقيل أنا أنت مظلم، لكن سنة 50. وأنس رضي الله عنه كم توفي سنة كم؟ 93. إذن أدرك من حياته 43 عاما، وقد سمع منه بلا إشكال ولا خلاف بين أهل الحديث، فأظنه أنه لم يكن سمع منه في الجملة قد سمع هذا الخبر، ولكن تبين بجمع الطرق أن هذا الخبر بعينه لم يسمعه الزهري من أنس، فالخبر في الجملة نعم ضعيف معلول بالانقطاع.